السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند الكلام عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة. هذه المسألة التي قال عنها ابن حجر أن العلماء قد اختلفوا فيها على نحو 40 قولا، قال أمليتها في شرح البخاري. وقال هنا في بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال الراوي: وأشار بيده يقللها، يعني يقول ساعة، يعني قد يكون ليس المراد بالساعة أن تكون ساعة كاملة 60 دقيقة، بل في الشرع يطلق الساعة على إيه؟ على فترة طويلة نوعا ما. في رأي مسلم قال: وهي ساعة خفيفة ليست طويلة. وعن أبي بردة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام أي الخطيب إلى أن تقضى الصلاة أي الجمعة. وقال: رواه مسلم. ثم قال: ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، يعني هو الحديث مسلم، لكن الدارقطني يعني من الحديث التي أخذها على مسلم أن هذا ليس مرفوعا، ولكنه إيه؟ من قول من؟ أبي بردة، وهذا من التابعين، يروي عن أبيه أو أبوه من الصحابة. وهنا فائدة نقول عن هذا الحديث اللي هو نصه عن ساعة الجمعة أنها ما بين أن يجلس الإمام أي الخطيب إلى أن تقضى الصلاة أي الجمعة، اللي هو الحديث الثاني هذا الذي عند مسلم، هذا معلول بعلتين. الأولى الانقطاع، فإن مخرمة ابن بكير أحد رواة الحديث لم يسمع عن أبيه شيئا، يعني في السند عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة. العلة الأولى أنهم قالوا أن مخرمة ابن بكير عن أبيه لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما كان يرى من كتب أبيه، وجد كتبا فيها أحاديث وأسانيد فكان يروي منها. قال أحمد هذا، قال أحمد بن معين. قال موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، هذه كتبه. فقد يقول قائل: وين الإشكال هنا؟ ها، فالمعلوم أن مسلم روي الحديث يكتفي في المعنعنة بإمكان الإيه؟ إمكان اللقاء، وهذا أب وابنه، فإمكان اللقاء موجود مع المعاصرة. فالجواب أن يقال: نعم، شرط مسلم إمكان اللقاء، لكن هنا صرح الراوي انه لم يسمع. ايه في فرق بين ايه؟ بين امكان اللقاء بس بشرط عدم وجود الايه؟ النفي. هو قال: لم اسمع من ابي شيء، يعني مسلم يقول: ها اذا قال زيد عن عمرو، ها ده اسمه ايه؟ معنعن، فيحمل على الايه؟ على الاتصال، بشرط ايه؟ امكان اللقاء ووجود المعاصره، يعني يكون عاشوا في زمن واحد ولا يبعد ان يكون قد التقي، ده شرط مسلم. لكن البخاري بيقول ايه؟ لازم يقول حدثني ولو في روايه ايه؟ واحده. فشرط البخاري طبعا اعلى، لكن شرط مسلم الاجماع على انه شرط قوي. لكن هذا ما لم ياتي الراوي فيصلح بالايه؟ انه لم يسمع كما هنا، فهذه العله الاولى فيه. طيب فنقول ان هذا الاشكال المطروح ان مسلم يكتفي فعلا بالعنعنه مع امكان اللقاء والمعاصره هذا صحيح، ولكن وجود التصريح من مخرمه انه لم يسمع من ابيه شيئا كاف في دعوى الايه؟ الانقطاع. طيب ثم ان مسلما لم يخرج حديث من ثبت عدم سماعه. يعني هو بيقول ايه؟ شرط مسلم معروف، لكن لم يخرج وليس من شرطه ايه؟ ان الراوي ينفي السماع، ومخرمه بشهادته على نفسه مخرمه بن بكير لم يسمع من ابيه ايه؟ ولهذا استدرك الدارقطني هذا على مسلم. العله الثانيه انه موقوف من قول ابي برده، وهذا من التابعين، وهو ابن ابي موسى الاشعري. ابو موسى صحابي وابنه ابو برده. فهذا الثقات من الرواه اوقفوا هذا القول على ايه؟ على ابي برده. انه قول، اي قول؟ ان ساعه الجمعه ما بين ان يصعد الامام الى ان تنقضي الصلاه. فهذا الرواه الثقات اوقفوه على ابي برده فيكون ايه؟ من قول التابعين. وتفرد برفعه بكير وهو مدني. بكير بن الاشج احد الرواه مدني، هو الذي تفرد ايه؟ برفعه. وابو برده كوفي، وقد روى اهل الكوفه هذا الخبر عن ابي برده من قوله موقوفا. نقول تاني ابو برده ايه؟ مالك كده الكلام صعب انا عارف، بس لازم يكون الدرس فيه نواحي فائده حديثيه مع فقهيه، بحيث برضه ايه الدرس يبقى ان شاء الله كامل النفع. ابو برده كوفي. طيب الرواه من الكوفه اوقفوا القول على من؟ على ابو برده. تفرد من؟ مخرمه ابن الاشج. ها نعم بكير ابن الاشج هذا مدني، تفرد برفع الايه؟ الحديث، وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكوفيون اهل بلد، اهل بلد للراوي او كوفي اللي هو من ابو برده، اوقفوه رحمكم الله. فالكوفيون امثال ابو اسحاق السبيعي وواصل الاحدب ومعاويه بن قره، هؤلاء كوفيون اوقفوا القول والكلام على ابي برده، وهم اعلم بحديثه من ابي بكير الايه؟ المدني. لان روايه الكوفي عن الكوفي اثبت من روايه الايه؟ المدني عن الكوفي. كتبنا؟ اظن لا. طيب ثم ان عدد هؤلاء الرواه هم اكثر واوثق، لذلك جزم الدارقطني بان هذا من كلام ابي برده. اللي هو ايه؟ ان ساعه الاجابه ما بين ان يجلس الامام الى ان تنقضي الصلاه. هذا خلاصه القول في حديث مسلم في الذي ذكره المصنف هنا. ابو برده ها ذكر الحديث، فمنهم من اوقفه عليه ومنهم ايه؟ من جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالدارقطني بيقول عند التحقيق ان هذا ليس من ايه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام ابي برده. من ابو برده؟ ابن ابي موسى الاشعري. ناتي الى ذكر روايات مهمه وصحيحه في مساله ساعه الاجابه. اولا عندنا حديث عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند حسن. طبعا عبد الله بن سلام كان يهوديا من احبار اليهود، كان يقرا في التوراه، فقال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يعني السلام بيسمع. قال ابو عبد الله بن سلام انا لنجد في كتاب الله، اي كتاب؟ التوراه، يقصد التوراه، في يوم الجمعه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. واضح إن الحديث النبوي موجود بنصه تقريبا فين؟ ها؟ في التوراة، لأنه بيقول عبد الله بن سلام هذا الكلام. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بعض ساعة، السلام أقل ولكن إيه؟ صوب له قال أو بعض ساعة، فقلت صدقت أو بعض ساعة. ثم قلت أي ساعة أي ساعة هي؟ يبقى عبد الله بن سلام عنده الخبر أنها في يوم الجمعة وأنها ساعة إجابة، لكن لا لم يكن يعلم أي ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر ساعات النهار. هذا عند ابن ماجه. قلت ابن سلام عبد الله بن سلام إنها ليست ساعة صلاة، يعني قبل المغرب ليست ساعة صلاة. قال سلام بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى العصر مثلا ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وهذا معنى يؤكد أن وهذا الحديث يؤكد أن الأقوى في هذا الخلاف أن ساعة الإجابة هي الساعة الأخيرة قبل إيه؟ غروب شمس يوم الجمعة. هذا أولا. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان ينتظر صلاة المغرب فهو في إيه؟ في صلاة. طيب، فالإنسان حتى لو كان بين الأذانين بين أذان الإقامة ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فلما تعجب ابن سلام الإنسان قال هذه ليست ساعة إجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كانت تحبسه الصلاة أي ينتظر الصلاة فهو إيه؟ هو في صلاة. هذه رواية، وهذا حديث حسن عند ابن ماجه. لما هو حسن وليس في صحيح؟ فيه الضحاك ابن عثمان وهو صدوق. عندنا أيضا رواية ثانية عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة. يوم الجمعة طبعا اليوم بيطلق على إيه؟ على النهار. هنا قال يوم الجمعة لأن اليوم كله 24 ساعة. طيب، يوم الجمعة أي من طلوع الشمس إلى الغروب، قال 12 ساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه. الشاهد قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا لفظ النسائي. قال النووي إسناده صحيح. قال الحافظ إسناده حسن. قال ابن حجر إسناده حسن في إسناده الجلاح. شفت الحلاج، بس انت تقرب الايه؟ اقرب الحروف. الجلاح الاموي المصري، وهذا صدوق. اذا عندنا روايه ابن ماجه وروايه ابي داود والنسائي انها في ايه؟ في الساعه الاخيره. اذا الذي في الصحيحين الاخبار عن مطلق الساعه دون تحديدها ان في يوم الجمعه ساعه اجابه، لكن لم ياتي في الصحيحين ايه؟ تحيدوها. كما ذكرنا ان رايه مسلم تكلم ها؟ ورايه مسلم تكلم في الدار القطني بالعلتين اللتين ذكرناهما، العله الاولى الانقطاع، والثانيه انها موقوف على ابي برده وهذا من التابعين. طيب، واما الذي في الصحيح فهي ساعه مبهمه. وقد قال العلماء باستغراء ادله الشرع ان الشارع من حكمته قد يخفي الخير ليجتهد في طلبه الناس، كما اخفى ليله القدر. ولو كانت ليله القدر ليله معلومه كما يعتقد هؤلاء انها ليله 27 لما شرع الاعتكاف، لما اعتكفنا. اللهم بلغنا رمضان يا رب. هو لما شرع الاعتكاف؟ التماسا لليله القدر، فمن اعتكف فهذا حقا وصدقا ويقينا ادرك ليله الايه؟ القدر، لانه سوف يقوم في كل ليله. طيب، فلو كانت معلومة لما شرع الاعتكاف مثلا. وكما ذكرنا أن الإشكال في رواية هو قائم يصلي، لئلا يقول قائل إذا كانت الساعة الأخيرة وهذه ليست وقت الصلاة. ها الجواب عن ذلك أن كلمة قائم يصلي وهذه ليس وقت الصلاة، أن يقال أن كلمة قائم ليس المراد القيام حقيقة، بل المراد بالقيام هو ملازمة الشيء، ملازمة الدعاء. يعني إيه؟ قال تبارك وتعالى: ومنهم من إن تأمنه إيه؟ بدينار لا يؤديه إليك ما دو إلا ما دمت عليه إيه؟ هي قائمة طالبا، تكسر الطلب، تكسر. مش معناها أنت إيه قائم يعني إيه واقف عنده، ممكن تكون قاعد عنده مثلا، لكن أنت قاعد بس بتقول له إيه؟ أعطيني مالي، أعطيني مالي، ما دمت عليه قائمة يعني إيه؟ تكسر الطلب. مش شرطها، مش معنى الآية على ظاهرها إن هو إيه؟ تفضل واقف. ده ممكن تكون جالس عنده بس تقول إيه؟ تقول له إيه؟ قائما يعني إيه؟ ما دمت عليه قائما أي إيه؟ أي مطالبا، ملحا، تمام كده. أيضا يبقى قائما ويصلي، الأصل في اللغة الصلاة إيه؟ الدعاء. وأنت أيضا ممكن أن تجمع الخير كله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ ساجد. أن تأتي في هذه الساعة فإذا أحدثت تتوضأ، وعند كل وضوء تصلي ركعتين، فتستطيع أن أيضا أن تدعو وأنت ساجد. وفي صلاة في الوقت ده؟ نعم، إذا توضأت تصلي طيب وتدعو وأنت ساجد في هذه الساعة، وبعد أن تسلم أيضا تدعو، ولك أن ترفع اليدين في هذه الساعة، يعني لا يعني يضيعها إلا مغبون. وعندنا نص في الحديث قال: لا يوفقه عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه من واسع فضله. إذا نقول بعد ذكر المسألة الحديثية والروايات، نقول: وقع الخلاف في هذه الساعة على أقوال كثيرة. أوصل ابن حجر إلى 43 قولا، وذكر ابن القيم بعضها. والخلاف في تحديدها أصله عدم وجود نص في الصحيحين يرجح ذلك، عدم وجود نص إيه؟ يعني في الصحيحين سواء في البخاري أو في مسلم نص صحيح. وأرجح الأقوال كما ذكرنا قولان: الأول ما ورد في رواية مسلم اللي هو إيه؟ ساعة صلاة الجمعة، وهذا طبعا مسلم صحيحه، قال مسلم بن الحجاج: هذا أجود حديث وأصحه في بيان الجمعة، اللي هو إيه؟ وقت صلاة الجمعة. وهذا قال به النووي وابن العربي، ابن العربي والنووي والإمام مسلم رجحوا أنها إيه؟ ساعة الإيه؟ والقرطبي قل لا، رجحوا أنها إيه؟ ساعة صعود الإمام إلى الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الثاني والذي عليه أكثر السلف والجمهور أنها الساعة الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة. ذكرنا رواية النسائي ورواية ابن ماجه، وروى سعيد بن منصور، روى سعيد ابن منصور عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، أي في مجلس علم، فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة. قال الراوي: فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. يا جماعة الصحابة اجتمعوا لتحديد هذه الساعة واتفقوا على أنها إيه؟ الساعة الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة. قال ابن حجر اسناده صحيح، وهذا في سنن سعيد ابن منصور. قال الحافظ ورجحه، اي هذا القول الثاني، كثير من الائمه كاحمد واسحاق كما ذكرنا ان هذا الذي عليه الجمهور، وكان يعني يحكونه من نص الشافعي. قال احمد اكثر الاحاديث، اكثر الاحاديث في الساعه التي ترجى فيها اجابه الدعوه انها بعد صلاه العصر. قال وترجى عند وترجى بعد زوال الشمس، يعني ذكر القولين، ولكن قال اكثر الاحاديث انها قبل الغروب. صلي ركعتين، صلي ركعتين. هذا الذي اقرب، والله اعلم، انها الساعه الاخيره. اما القول الاول فكما ذكرنا انهم تكلموا في حديث ايه؟ مسلم بالعلة التي ذكرها الدارقطني. ومنهم من قال انه، يعني منهم من جمع بين القولين، قال انها ساعه متنقله كما يقال في ساعه الايه؟ يوم الايه؟ في ليله الايه؟ القدر. يعني برضه هذا القول اراد ان يجمع بين القولين، فقال يعني في بعض الايام تكون هي ساعه الجمعه في وقت صلاه الجمعه، وفي بعض الايام تكون قبل الايه؟ الغروب. فالانسان يعني يجتهد في هذين الوقتين. حتى قال ابن عبد البر، قال والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين وجاء الإجابة فإنه لا يخيب إن شاء الله. يعني عايز يقول لي لو الأمر على الوقتين دول الأمر يبقى سهل. طيب قال الحافظ العراقي إن من كان مطلبه خطيرا، من كان مطلبه خطيرا عظيما يسأله سؤال كسؤال المغفرة والنجاة من النار، هو إيه أعظم من كده؟ مهما أصابك من ضراء، من بلاء، من ضيق، من ومن ومن، عدد كما شئت إلى أعلان السماء، ضع هذا في كفة وأن تنجو من النار يوم القيامة، وأن يعفو عنك ربك عز وجل. فيؤتى بأبأس أهل الأرض، يعني رجل عاش حياة بئيسة، هم وغم وحرمان وضيق و يؤتى يوم القيامة لم يدخل الجنة بل إيه؟ غمس فيها غمسة واحدة. فيسأل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ يقول والله يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. فكل هذا سوف يذهب، سنوات من الضيق والهم والمضايق والغم والحرمان وكل هذا سوف يذهب في غمسة واحدة في الجنة. ترى ماذا رأى هذا الرجل في هذا الشيء اليسير جدا؟ أنساه هم السنين وحرمان السنين وضيق السنين ستزول والله، ستذهب بهمها وغمها. لا يحملنك الشيطان على الكآبة والحزن، الحزن من مداخل الشيطان. تعلم أنها مضيعة إلى ربها، ماضية بهمها وضيقها. ساعة نوح يعيش 1000 سنة فيسأل عن الدنيا، يقول دخلت من باب وخرجت من إيه؟ من آخر. ويؤتى في الحديث بأنعم أهل الأرض من أهل النار، واحد عايش الدنيا بطولها وعرضها، ما ترك شيئا إلا وفعله، ما رأى نعيما إلا وركب، ولكن وكان من أهل النار أعوذ بالله. فيغمس في النار غمس خمسة واحدة، فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول ويقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. يعني في هذه الثواني اليسيرة جدا في النار أنسته سنوات. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فكيف باب الإيه؟ باللي فوق كده بقى، رؤية وجه الله عز وجل. هذا فوق فوق فوق الفوق. اللهم نضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، رؤية تنسينا هم الدنيا وضيق الدنيا وبلاء الدنيا. والله ترهم ما من نعيم فيها إلا مناقص، بضيق وكرب وضيق والله العظيم. خلق الإنسان في كبد، قد خلقنا الإنسان في كبد. قال حافظ العراقي: إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب. يعني هذا أمر عظيم، جدير أن تسأل ربك هذا الأمر طول العمر. قال: فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك؟ أي السؤال في يوم واحد. يعني إذا كان لو أنت قضيت عمرك كله تسأل المغفرة والعفو من النار لكان إيه؟ والنجاة من النار، لكان الأمر جديرا بذلك. قال: فكيف والأمر سهل؟ صح يا علي؟ ها صح، نعم وخلاص ولا صح؟ صح. فكيف والأمر سهل؟ قال: أن تسأل ذلك السؤال في يوم واحد. فالمرء يجتهد في هذه الساعة، وكما ذكرنا تستطيع أن تجمع من المصالح، أن تتوضأ فتصلي ركعتين قبل الغروب، هذه صلاة لها سبب. عندنا حديث بلال: ما أحدثت إلا توضأت إيه وصليت ركعتين. وآخر ما يكون العبد لربه وإيه وساجد في السجود. عود إلى حديث الباب. قال المصنف، من المصنف؟ من المصنف يا خالد؟ من المصنف؟ ابن حجر. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق، الجمعة حق واجب. سام فصلت ولا لسه؟ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أي العبد، مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال رواه أبو داود. ثم قال ابن حجر: لم يسمع طارق أي ابن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث عند أبي داود، وعله ابن حجر هنا بأن الحديث فيه انقطاع لأن طارق ابن شهاب لم يسمع من السلف. نقول: هذا حديث صحيح رواه أبو داود. طارق ابن شهاب أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه دوت مخضرم. نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه شيئا. والقاعدة عند أهل الحديث أن الصحابي إذا لم يسمع شيئا، إذا روي شيئا لم يسمعه فهذا يسمى مرسل الصحابي. احنا عندنا المرسل عند الإطلاق من أقسام الضعيف، يخص منه مرسل الصاحب. ما مرسل الصاحب؟ تروي عائشة فتقول: أول مبدأ الوحي كان سلم يرى الرؤية فتكون كفلق الصبح. هل عائشة أدركت ما بداية الوحي؟ لا. طيب ولكن ولكن هو كان عمره كام يوم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 سنوات. طيب والسلام أوحي عليه في سن الايه؟ 40. مكث في مكة كم؟ 10 سنوات. طيب فلعلها لم تكن قد ايه؟ ولدت. ويتحكي مبدأ الوحي، هذا يسمى مرسل ايه؟ الصحابي. فله، فإن قال قائل: وأين سمعت ذلك؟ من وجهين: إما أن حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بذلك، أو تكون سمعت من إيه؟ من أبيها أو من صاحب آخر حدثها بذلك. فمرسل الصاحب حكمه يختلف عن المرسل عند على الإطلاق. فالمرسل عند الإطلاق من أقسام الضعيف، أن يروي إيه؟ ما هو المرسل؟ رواية الإيه؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ ها؟ لذلك قال صاحب الإخوانية: مرسل منه صحابي سقط، وهذا عقبوا عليه. لأن لو أتأكدنا أن الذي سقط صحابي فهذا لا يضر. وصحيح أن يقال أن المرسل، ما هو المرسل؟ أن التابعي يقول قال رسول الله، وليس للتابعي ان يقول قال رسول الله، لانه ايه؟ لانه اسقط الراوي. وليه المرسل ضعيف؟ لما لا نقول ان التابعي روى عن صحابي والجهاله في الصحابي لا تضر؟ لاننا لا نعلم هل روى التابعي عن صحابي ام من تابعين مثله؟ وهل يروي تابعي عن تابعين مثله؟ نعم، ورد في اسانيد انه يروي سته من التابعين عن بعض. والجهاله تضر في طبقه التابعين ولا تضر في طبقه الايه؟ الصحابه. اظن الحاجات دي درسناها يعني. اذا نعود فنقول ان ابن حجر وان كان ضعف الحديث لان طارق لم يسمع من السلام، نقول طارق بن شهاب صحابي ومراسيل الصحابه حجه باجماع اهل العلم، لانهم انما يرسلون عن صحابة. وقد أخرج أحمد بسنده عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 40 أو 30 ما بين غزوة وسرية، وهذا إسناده حسن عند أحمد. إذا الحديث وإن أعل بمثل ما قاله ابن حجر فنقول ما قاله النووي. قال النووي أن هذا غير قادح في صحته، فإنه يقول مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط الشيخين. هذا كلام النووي. نأتي إلى فقه الحديث. الحديث دليل على أن الجمعة حق على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، ويستثنى من ذلك ما نص عليه الحديث. أولا المملوك العبد، وقته ليس ملكا لنفسه بل ملك لسيده، محبوس على خدمة سيده، فالذي عليه الجمهور أنه لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أذن له سيده، وإنما الذي تجب عليه أن يصليها إيه؟ ظهرا. القول الثاني وقال به الظاهرية وروي عن أحمد أن الجمعة تجب على العبد المملوك لعموم الآية: فاسعوا إلى ذكر الله. وأيضا الحديث: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. هذا عند أبي داود حديث حفصة. يعني إيه محتلم؟ ليس المراد محتلم من أصابه الاحتلام، ولكن المراد به الإيه؟ البالغ. ونظير ذلك ونظير ذلك ونظير ذلك عايزين حديث. أحسنت يا خالد. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. عين الحائض مش التي في فترة حيضها، ولكن حائض عين الحائض التي بلغت، لأن يعني الحائض أصلا لا تصلي. المراد لا يقبل الله صلاة حائض حتى إلا بخمار، يعني الحائض هنا بلغت سن المحيض وأصبحت مكلفة. يعني البنت الصغيرة ها يتسامح في صلاتها بثياب، لكن إذا بلغت لا. أستاذ علي معاف، كده احسن ولا تقعد؟ كده تقعد احسن ولا كده افضل؟ لا انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يا ابني انت عايز ايه؟ حلو كده؟ طب خليك واقف. القول الثالث، يبقى ايه القول الاول؟ العبد لا جمعة عليه، الثاني ان عليه. القول الثالث وهي الرواية الثالثة عن احمد، يبقى احمد له روايات ثلاثة. الأولى يجب عليه الجمعة على المملوك، الثانية لا تجب. الرواية الثالثة التفصيل، قالوا إن أذن له سيده صارت واجبة عليه، وإن لم يأذن له وإن منعه سقطت عنه ويصليها ظهرا. قال شيخ الإسلام: وجوبها على العبد قوي، يعني وجوب الجمعة بيقوي أن الجمعة واجب عليه. قال: إما مطلقا وإما إذا أذن له سيده. يعني شيخ الإسلام بيقول ما بين هذا وذاك، يعني بيقول أن الجمعة واجب عليه، ثم يقول: إما نقول أنه واجب عليه مطلقا، وإما أنه إذا أذن له سيده. لكن طبعا لا شك أننا لو أجبنا عليه مطلقا ولم يأذن له سيده سيقع الحرج الشديد والمشقة والنزاع، والشرع يحسم مادة الإيه؟ النزاع. فالأقرب أنه العبد لا يملك أمر نفسه. وليه سمي رقيق؟ ليه يسمى العبد رقيق؟ ها؟ من الرقة والضعف. رقيق يعني إيه؟ شيء رقيق ضعيف لا يملك إيه؟ ها؟ أمر نفسه. هو ملك لسيده. فإذا ألزمناها به، إذا ألزمناه بها مطلقا، فلا شك أن لا شك أن هذا فيه حرج شديد. مسألة في الأجير. الأجير يجب عليه الجمعة. الكلام كان على المملوك، لكن الأجير لا، الأمر مختلف. الأجير هذا مملوك لربه عز وجل. نعم، أجر وقته للمؤجر. أنا عندي ليه الأجرة والمستأجر والمؤجر. من المؤجر؟ صاحب العمل. من المستأجر؟ العامل الذي ايه؟ ها المستأجر هو الايه؟ العامل. والمستأجر صاحب العمل يسمى الايه؟ المؤجر. طيب، والأجرة هي العمالة نفسها. فالأجير لا، الأجير وقته ليس طبعا ذاته، وقته ملك لي من أجره، ويستثنى من ذلك من زمن الأجرة وقت الصلاة. نعم، الجمعة من اتفاق. ايه انت تنام ولما تصحى تزعجنا؟ نام نام احسن. في ايه؟ اتفضل اقعد اقعد يا الله يهديك يا علي، الله يهديك يا رب. بعدين عيد لسه، حاضر عيد. ايه اللي جاب العيد دلوقتي؟ مين ده؟ مين؟ رد على امي وصلاتي. رد. الله المستعان. ويستثنى من ذلك ايضا، يبقى اذن الاجير ها انما ملكه لمن اجره الا صلاه الجمعه. طبعا بالنسبه للجماعات بقى، على قول من اوجب الجماعه وجعلها فرض عين، جعله ايضا ايه؟ واجبا عليه ان ياتي للجماعه، ولكن الراجح انها فرض على الكفايه. قال ايضا: ويستثنى من ذلك الحارس. قالوا: لو ان حارسا على مال، على بضاعه، يخشى من السراق، وغلب على ظنه انه اذا اتى الجمعه سرقت. كلام واضح بضوابط، مش اللي قاعد على شويه حرنكش يقول لك انا قاعد انا بحرس المال. ما ينفعش الكلام ده، عشان الناس بيسمعوا الحاجه ويقول لك انا بحرس المال، مال اللي تخص. خد بالك، قال العلماء: من كان حريصا على مال يخشى ضياعه ان اتى الجمعه، طيب، فهذا يستثنى. الامر الثاني او المستثنى الثاني: المراه. بالاجماع لا جمعه عليها. قال ابن المنذر: اجمعوا على انه لا جمعه على النساء، وعلى انهن اذا حضرن الامام فصلينا معه ان ذلك يجزي عنهن. ثاني، قال ابن المنذر: اجمعوا على انه لا جمعه على النساء، وعلى انهن اذا ان حضرن الامام فصلينا معه انها تجزي عنهن. طبعا باذن زوجها اذا حضرت لتستمع فلا حرج. الامر الثالث: الصبي دون البلوغ، فهذا لا جمعه عليه. لأنه غير مكلف أصالة، ولكن إن حضرها ولم يشوش فلا حرج. الرابع المريض، وهو من اعتلت صحته فلا جمعة عليه، سيما إذا كان يحتاج إلى الخلاء كثيرا أو حاملا للنجاسة أو يصعب عليه أن يجلس كثيرا لسماع الخطبة فيصليها ظهرا، وهذا في حقه قال الله ليس على المريض حرج. كونه يأخذ بالعزيمة فله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة لما ذكرت مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني كان يصيبه الحمى الشديدة، قالت فوجد في نفسه خفة أي يعني إفاقة، فخرج يهادى بين رجلين بين العباس وإيه علي. علي قالت العباس ورجل إيه آخر، قيل أنها سكتت عن علي لما لأنه لما في حديثة الإفك يعني قال النساء غيرها كثير. مهم يعني قالت كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يرفع قدميه من الوجع صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر عن هذا الحديث وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، قال وإن كان المريض يرخص له في تركه، يعني في فرق بين الرخصة والعزيمة، فإن كونه يأخذ بالرخصة فهو معذور عن ترك الجمعة. أنا بقول على الجمعة طبعا الجماعة فيها خلاف، لكن كم على إيه التي لا خلاف فيها، فالمريض له عذر التخلف، وإن أخذ بالعزيمة فله ذلك، له في ذلك سند. يعني المسافر الذي عليه الجمهور، طبعا وجود نص في أن المسافر لا يصلي أثار لا تخلو من مقال، وجود نص أن المسافر لا جمعة عليه أقصد يعني هذا ورد في أثار فيها مقال. الجمهور قالوا أن المسافر لا جمعة عليه، يعني من شروط الجمعة الإقامة. معايا خالد ولا؟ طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع أصحابه ولم يرد أنهم قد صلوا الجمعة، وفي يوم عرفة في حجة الوداع كان في يوم جمعة فصلى بهم ظهرا، وكان الخلفاء يسافرون في الحج وفي غيره ولم يصلوا الجمعة. فالقول الأول أن المسافر لا جمعة عليه ليس لنص بعيني، ولكن لاستقراء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الخلفاء الراشدين. ومنهم من قال أن الأمر على تفصيل، أن المسافر إذا كان سائرا أي في الطريق، مثلا الطريق سفر يومان مثلا أو سفر في يوم الجمعة، قالوا هذا لا جمعة عليه للمشقة العظيمة. قالوا أما إذا كان المسافر نازلا في الموضع الذي وصل إليه فهذا يدخل في العموم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا هو الأحوط، سيما أن عندنا نص عند البيهقي وأبي داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعا رحمكم الله الجمعة على كل من سمع النداء، الجمعة على من كل من على كل من سمع النداء، هذا ورد موقوفا ومرفوعا. فالمسافر إن أخذ بالأحوط والخروج من خلف مستحب، لأنه كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه إذا صلى فلا ينكر عليه الذي قال ليست عليك إيه فرض، وإن ترك سيقول الذي فرضها عليه أنت تخلفت عن فرض من فرائض الله، فالخروج من خلف مستحب. فأنت إذا كنت على سفر وكان في سفرك في يوم الجمعة فهذا بالاتفاق لا إيه لأنك لا جمعة عليك لأنك على سفر والمشقة تجلب التسليم. أما إذا كنت نازلا في البقعة التي وصلت إليها ولو كنت بحكم مسافر، يعني حتى هتمكث يوم أو يومين فقط أو ثلاثة، أنت بحكم المسافر تغسل الصلاة، لكن الأحوط أن تصليها إيه جمعة للخروج من الخلاف. يبقى او مش يبقى يعني عندنا بقى المره الجايه نعطي الان بس مقدمه سيره عن صلاه الخوف. قال المصنف: باب صلاه الخوف. الخوف ضد الامن، واصله من الفزع والذعر. الخاء والواو والفاء، خفت الشيء خوفا وخيفة. صلاة الخوف هي أداء الصلاة حال الخوف من العدو، ونسبت إلى الخوف لأنها تشرع بسببه. قول يا خالد بقى الكلمتين دول كده، قولهم تاني. ممتاز ما شاء الله عليك. ها، صلاة الخوف تسمى بصلاة الخوف، لما نسبت إلى الخوف لأنها تشرع بسببه، أي سبب الخوف. وشرعت في السنة السادسة من الهجرة في غزوة ذات الرقاع. السنة السادسة من الهجرة والحكمة منها أنها أتت موافقة أو أتت موافقة للتيسير الذي أتى به الشارع. فالمسلم حريص على صلاته، لا يتركها ما تحركت فيه أنفاس، هي صلته بربه عز وجل، لا يتركها سفرا ولا حضرا، عافية ولا مرضا، أمنا ولا خوفا، لا يتركها بحال. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. وفي السنة ثبت بالأحاديث المتكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه. قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، أي مشروع. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى في أحاديث صلاة الخوف. قال أبو يوسف طرعا على ذلك، أبو يوسف من؟ الحنفية، بيقول أن صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما دليله؟ ها، وإذا كنت فيه، يعني مع الفرق كده زي ما عمل مع الفرق، يعني مع الفرق طبعا كما قال إيه منع الزكاة، قال الله: خذ من أموالهم، وقد مات النبي فلن، طبعا مع الفرق، لكن يعني قريب من هذا الاستدلال. أبو يوسف يقول ها أن هذا كانت يعني خاصة فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: وإذا كنت فيهم. فذهب أبو يوسف أنها يعني لا تصلى إلا في حياة الناس. وقال المزني من الشافعية أنها كانت مشروعة ثم نسخت، واستدل على نسخها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها يوم الخندق، صلى لما أخر العصر وقال وصلى بعد ليه؟ بعد الغروب. والراجح الذي عليه جميع السلف والخلف أن صلاة الخوف مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده إلى قيام الساعة. يدل على ذلك أمور: أولا الآية، هي الآية لنا ولا الآية لنا أم علينا؟ وإذا كنت فيهم ظاهر أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصول العامة أن كل ما ثبت للنبي وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلزام له صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعد، إلا ما خصه الدليل. يؤيد ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا نص عام. يؤيد ذلك بقى الأقوى الإجماع. لما دوما نقول الإجماع أقوى الأدلة، أقوى من القرآن والسنة؟ لأن الإجماع هو فهم النص، لأن النص قد يقول زيد أفهمه كذا وعمر يفهمه كذا، ما الفيصل؟ الإجماع هو فهم الأمة للدليل. ها، لذلك دوما في مسائل الصفات بالذات أقوى الأدلة على أهل التشغيب الإجماعات. ها طيب، يد الله فوق أيديهم، هم قالوا يد الله أي إيه؟ قدراته. أهل السنة قالوا إيه؟ يده على الحقيقة. ما الفيصل؟ فهم السلف، فهم الأمة للآية، ليس بفهم ولا بفهم، والأمة أجمعت على أن لله يد على حقيقتها، على ما يليق به عز وجل. لذلك هنا أقوى الأدلة في الرد على من ادعى نسخها أو أنها خاصة سلم الإجماع، نقله ابن حجر وابن قدامة، نقل الإجماع على أن صلاة الخوف ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل له وللأمة، وقد صلاها على أبي طالب يوم صفين في جمع من الخلائق، صلاها في حروبه في صفين والنهروان. قال البيهقي: والصحابة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، قال البيهقي: لم يحملها أحد منهم على التخصيص، بل رأوها وهم يعتقدون أنها مشروعة على هذه الصفة. أما قول المزني بالنسخ، فالنسخ يحتاج إلى أن نتعلم، أن نعلم الإيه؟ المتقدم من المتأخر. وقول المزني وحجته على النسخ أنه قال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها يوم الخندق. نقول: أصالة صلاة الخوف لم تكن شرعت يوم الخندق، بل هي شرعت بعد غزوة الخندق، في غزوة إيه؟ ذات الرقاع. المرة الجاية إن شاء الله نبدأ مع الحديث الأول، حديث صالح ابن خوات، خوات هكذا، في صفة صلاة الخوف، والتي ورد فيها هيئات كثيرة. قال ها لا، انا بقول انها الخندق. طيب لحظة، الخندق لم تكن فيها شرعة صلاة الخوف، انما شرعت في غزوة ايه؟ ذات الرقاع، والتي كانت بعد الخندق، ثبت في الصحيحين انها فعلت في ذات الرقاع في حديث الباب، وذات الرقاع كانت بعد الخندق، لان الصحابه لما رقت اقدامهم من الحفاء، اي مشي بدون حذاء، كانوا يلفون الايه؟ الخرق على اقدامهم في ذات الرقاع. طيب، والاظهر انها بعد الخندق، وفي الخندق لم تكن شرعت بايه؟ صلاة الخوف. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا. إن شاء الله المرة الجاية نذكر صفة صلاة الخوف، والتي قال عنها النووي أنها وردت على 16 نوعا، 16 نوع، بس مش هنطول، يعني مش هنقولهم كلهم، من 15 ولا حاجة. خالد، أين أنت يا خالد؟ ماشي يا خالد، سهل. أي سؤال تفضل. ها، انت ليه بتبدا كل مره؟ هو السؤال ده فرض عليك، انت ليه بتبدا كل مره؟ الافكار، ايوه قويه. حللها حللها. الله اكبر. لا ما بقولكش. لا والله انت في العين والله. الجماعة فيها خلاف. نعم نعم أيوة بين عند سكوت الإمام، وهذا أحد أقوى الأدلة على أن هذا ليس وقت دعاء، أحد أقوى الأدلة على أن هذه الساعة ليست ساعة الجمعة، لأنها الأصل فيها السماع، فاسعوا إلى ذكر الله. والله أعلم.